من هذه الأطوار مضغة إلى قطعة لحم كالتي يمضغها الإنسان في فيه. هذه القطعة من اللحم إما مخلقة وإما غير مخلقة، وكل ذلك بأمر الله جل وعلا. 40 يوما نصفا أنت كنت هكذا أيها الإنسان، 40 يوما نصفا، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة. فإذا أتممت 120 يوما في رحم أمك في ظلمات ثلاث كما أخبر الرب تبارك وتعالى، ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة. قال تعالى: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، خلقا من بعد خلق. هذه الأطوار الثلاثة نطفة علقة مضغة، يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تصرفون. ذلكم الله ربكم له الملك، ذلكم الله ربكم هو الخالق البارئ المصور. كل هذا يتم في رحم الأم في ظلمات ثلاث، في ظلمة البطن وفي ظلمة الرحم وفي ظلمة المشيمة بإذن الله جل وعلا. ولذا قال العلماء: إذا سقط الشخص قبل 120 يوما لا شيء له، لا يسمى ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه. أما إذا أتم الإنسان في بطن أمه 120 يوما فقد نفخت فيه الروح، فإن سقط بعدها أي مات بعدها فله أحكام المسلمين، يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مدافن المسلمين. إذا مرت هذه الأشهر الأربعة يرسل الله تبارك وتعالى الملك الموكل بالأرحام. قال الله: وما يعلم جنود ربك إلا هو. فيأمره الرب جل وعلا بنفخ الروح في هذا الجسد. قال تعالى: يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الروح سر من أسرار الإله الواحد الخالق البارئ المصور جل وعلا. لم يطلع عليه نبيا مرسلا ولا ملكا مقربا، فإذا ما نفخ الملك الروح فيك أمره الرب عز وجل بكتابة 4 كلمات، بكتابة الأجل وكتابة الرزق وكتابة العمل وبكتابة الشقاوة أو السعادة. يقول النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفخ في روعي أنها لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. فاتقوا الله وأجمنوا في الطلب، ولا يمنعنكم استبقاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. إن روح القدس نبت في روعي أي في نفسي وفي فؤادي أنه لن تموت نفسي الله فأجلك مرتبط برزقك ورزقك مرتبط بأجلك، لا ينفكان منذ أن خلقت إلى أن تموت، فلن تترك من أجلك شيئا ولن تترك من رزقك شيئا، فلا بد أن تستوفي الرزق وأن تستوفي الأجل بأمر الله جل وعلا. نبت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها الذي كتبه الملك بعد 120 يوما من تخليقه، ورزقها ذلك الرزق الذي كتبه لك الملك وأنت أتممت 120 يوما في رحم أمك. لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يمنعنكم استبطاء الرزق أن تطلبوه بمعصية الله، فإن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. رزقك مقدر، الذي رزقنا في الرخاء هو الذي يرزقنا في الشدة، والذي رزقنا في الشدة هو الذي يرزقنا في الرخاء، إنه الرزاق ذو القوة المتين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. سبحانه وسبحانه يؤمر الملك بأمر الله جل وعلا بكتابة أربع كلمات، بكتابة الأجل وبكتابة الرزق وبكتابة العمل. هنا معاشر المؤمنين الأكارم، الله عز وجل أتم لنا حياتنا في هذه الظلمات الثلاث، ثم أخرجنا جل وعلا بقدرته وحده لا شريك له إلى الحياة الدنيا، فماذا فعل الإنسان مع ربه تبارك وتعالى؟ هل شكر النعم؟ هل شكر المنعم جل وعلا على إنعامه وإكرامه وامتنانه؟ أم جاهر الله عز وجل بالمعاصي والآثام، وحارب الله جل وعلا في أحكامه وفي تشريعاته وفي قضائه وفي قدره؟ هذا حال الكثير من بني الإنسان. ولذلك بعدما بين لنا الرب تبارك وتعالى كيف كنت ضعيفا محتاجا إلى الله جل وعلا في هذه الظلمات الثلاث، بعدها خرجت إلى الحياة الدنيا لتجاهر الله جل وعلا بالمعاصي والآثام. يذكرك ربك بحالك ويذكرك بمآلك. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين؟ خلقك من نطفة ثم تخاصم الله جل وعلا، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، من يحيي العظام وهي رميم. جاء معاص بن وائل عليه لعان الله، اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم لعظام باليه في يده وقد رمت، ففركها والقى بها في وجه الحبيب المصطفى والنبي المجتبى والشفيع المرتضى، فقال يا محمد أتزعم أن ربك يعيد هذه العظام بعدما بليت ورمت؟ قال نعم يعينها الله ويدخلك النار. فقال الله عز وجل أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي قال من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. هذا معلنه القادر. ننسى انفسنا نجاه ربنا بالمعاصي. ولذا قال الرب قتل الانسان ما اكثر. من اي شيء خلقه؟ من نطفه خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم اماته فاخبره، ثم اذا شاء انشره. كلا لما يقض ما امره. يذكرك ربك جل وعلا بخلقه وبحالك بعد خلقه. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انا خلقنا الانسان من نطفه انشاد نبت لي، فجعلناه سميعا بصيرا، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. تذكر تذكر كيف كنت وكيف اصبحت. الذي خلقك جل وعلا ورعاك في رحم امك هو وحده القادر على رعايتك على وجه الارض وتحت الارض بعد الموت. فماذا تقول لربك جل وعلا؟ تذكر يوم تأتي الله فردا وقد نصبت موازين القضاء وهتكت السطور عن المعاصي وجاء الذنب مكشوف الغطاء. إذا ما قال لربي عبدي أما استحييت تعطيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني؟ بعدما كنت نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة تجاهر ربك جل وعلا بالمعاصي. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. أنت أيها الإنسان كنت هكذا وصرت هكذا، فاعرف لربك جل وعلا قدره. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. هذا هو الإله الواحد القوي القادر. فكيف نخاف من ربنا جل وعلا؟ نحن في أيامنا نتقلع بين الخوف من الله جل وعلا والرجاء من الله تبارك وتعالى. لو أننا غللنا جانب الخوف على جانب الرجاء صرنا من القانطين من رحمة الله جل وعلا. ولو أننا غللنا جانب الرجاء على جانب الخوف صرنا من الآمنين من غضب الله جل وعلا. وكلاهما سيء. لا بد أن يكون الخوف والرجاء في خطين مستقيمين معا حتى نخاف من الله جل وعلا ونرجو رحمته. نخاف منه ونرجو رحمته، كلاهما لا ينفك عن الآخر معاشر المسلمين الأكارم. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يأمر الله الملك، يرسل الله الملك ويأمره بنفخ الروح في هذا الجسد، ويأمره بكتابة 4 كلمات بكسب أجله ورزقه وعمله. قال تعالى: وفي السماء رزقكم. في السماء وليس في الأرض. الله عنده خزائن السماوات والأرض، خزائنه ملأى لا تنفد أبدا معاشر المسلمين الأكارم. وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل يشك واحد منا في نطقه؟ لو شك في نطقه وفي كلامه لشك في رزق الله الذي احتفظ به في السماء. وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن كتب الملك الأجل، كتب الملك الرزق، كتب الملك العمل. يبين النبي الأكرم والرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين وفي غيرهما أن الله عز وجل يوم خلق آدم عليه السلام مسح ظهره وأخرج ذريته وقبض قبضة فقال: هذه في الجنة ولا وبالي، وهذه في النار ولا وبالي. فقال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ولم العمل؟ قبضة في الجنة وقبضة في النار، إذن يا رسول الله لم العمل ونحن لا ندري أمن قبضة الجنة أم من قبضة النار؟ فقال له النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. أنت لا تدري، أنت ميسر لعمل الخير والموت على الخير أم العكس؟ قال: اعملوا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والرزق رزقان: رزق يقوم به البدن ورزق يقوم به الدين. أما الرزق الذي يقوم به البدن كالماكل والمشرب والملبس والمركب وغير ذلك، وأما الرزق الذي يقوم به الدين فهو الإيمان بالله رب العالمين. كتب الرزق، كتب الأجل، كتب العمل، كتبت السعادة أو الشقاوة. السعيد ليس الذي عنده المليارات المملورة والمباني الفارهة، إنما السعيد الذي يموت على طاعة رب العبيد جل وعلا. أما الشقي الذي يموت على معصية الله جل وعلا، فكم من فقير في الدنيا يحسبه الناس من الأشقياء لأنه فقير مريض معدم وهو عند الله تبارك وتعالى من السعداء. وكم من سعيد في الدنيا امتلك الدنيا بما فيها وهو عند الله جل وعلا من الأشقياء يوم القيامة. ذهب رجل إلى أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ليكتب له عقد شراء بيت. قال: يا أمير المؤمنين، أتيتك لتكتب لي عقد شراء هذا البيت؟ فنظر أمير المؤمنين رضي الله عنه في وجه الرجل فعلم أنه من أصحاب الدنيا، فكتب علي رضي الله عنه: كتب ميت أو اشترى ميت من ميت دارا في دار المذنب. اشترى ميت من ميت دارا في دار المذنبين.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول سيد البشر صلى الله عليه وسلم بعدما تكلم عن رحلة البداية، يتكلم صلى الله عليه وسلم عن رحلة النهاية، وها نحن قفنا بين البداية وها نحن ندخل إلى النهاية، فيختم الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم فيقول: فوالله الذي لا إله غيره، وفي رواية: فوالذي لا إله غيره، وفي رواية: فوالذي نفسي بيده، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. ذراع 60 سنتي 70 سنتي، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. هذه مصيبة، هذه كارثة، هذه مأساة. رجل يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة ثم يختم له بعمل أهل النار. نعم، هذا الحديث قال العلماء حديث مطلق، قيده حديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري أيضا، قال: إن الرجل ليعمل، أو إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، استمع، إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، أي أنه كان مرائيا بعمله، لم يكن مخلصا في عمله لله رب العالمين. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. صلاة، زكاة، حج، عمرة، صدقات، كفالات لليتامى والمساكين والأرامل وغير ذلك من الأعمال الصالحات أمام الناس، يظنه الناس أنه خير الناس، ولكنه بينه وبين نفسه: ما عمل ذلك إلا من أجل أن يقال فلان رجل كريم جواد عالم مقدام إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة بيضاء يجعلها الله هباء منثورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يقول الصحابة: يا رسول الله صفهم لنا، جنهم لنا، لعلنا نكون منهم ونحن لا ندري. قال: هم إخوانكم ومن جلدتكم ويتكلمون بألسنتكم، ولكنهم إذا خلوا إلى محارم الله انتهكوها. أمام الناس هو عابد زاهد، إذا خلا بينه وبين الله جل وعلا جاهره بالمعاصي. إذا معاشر المسلمين الأكارم، العبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم. في غزوة أحد خرج النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه، وحدث ما حدث، فلما انتهت المعركة وأصاب المسلمين ما أصابهم من الجراح، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه أن يتفقدوا القتلى والجرحى. ميمونهم كذلك، إذ وجد المسلمون رجلا من الكفار يقال لهم عصير عمرو بن ثابت خرج مقاتلا مع جيش الكفار ضد محمد صلى الله عليه وسلم وضد المسلمين، وجدوه في الرمق الاخير بين جرحى المسلمين. قالوا له: يا اصير، ما الذي اتى بك الى هنا وانت خرجت كافرا مقاتلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اني اشهدكم اني اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، بلغوا عني رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام. فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو من اهل الجنه. هذا رجل عمل الزمان الطويل مع الكفار، وفي غزوه احد اخذ الله عز وجل بقلبه فحوله من الكفر الى الايمان، من الشرك الى الاسلام، فقاتل اصحابه وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اصيب. فذكروه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال: هو من اهل الجنه. فقال عمر: يا رسول الله، هو من اهل الجنه ولم يسجد لله سجده؟ قال: نعم يا عمر، هو من اهل الجنه. فقال عمر: عمل قليل واجر كثير. ويقول صلى الله عليه وسلم: وان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع، ذراع، فيصدق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها. العبرة بالخواتيم. كان هناك رجل من النصارى أسلم لله رب العالمين وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ البقرة وآل عمران وكان كاتبا، فاتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتبا للوحي. عمر طويل في الإسلام مع صحبة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، حضر البقرة وحضر آل عمران وكتب الوحي، ولكن الله عز وجل أراد له سوءا. ارتد الرجل، كفر الرجل، عاد إلى نصرانيته، وكان يقول لأصحابه: والله ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأمر الله عز وجل ملائكته فقبضوا روحه، فمات الرجل، مات على الكفر بعدما كان مسلما مؤمنا موحدا، مات على الكفر والعياذ بالله. فحضر له قومه قبرا ودفنوه، فلما كان الصباح وجدوا الارض قد لفظت، الارض اخرجته بامر الله جل وعلا من باطنها الى ظهرها، فقالوا: هذا الصنيع من فعل محمد واصحابه. لما تركهم وترك دينهم نبشوا عن قبره واخرجوه، فدفنوهم المرة الثانية وأعمقوا القبر، فلما كان الغد لفظته الأرض بأمر الله جل وعلا، فقالوا مثل ما قالوا في المرة الأولى: هذا فعل محمد وأصحابه. لما طرق دينهم لبشوا قبره وأخرجوه، فدفنوهم المرة الثالثة وأعمقوا له القبر، فلما كان الغد لفظته الارض بامر الله جل وعلا للمره الثالثه، فايقنوا ان الامر من الله جل وعلا وليس من محمد ولا من اصحابه، فطرقوه في الصحراء للبهائم والسباع تاكله. معاشر المسلمين الاكارم، هذا الحديث العظيم من احاديث النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أخذنا في رحلة مباركة